ثم تحدثت عن الأساس الخلقي الثاني وهو الصدق، وشرعنا في الحديث عن الأساس الأخلاقي الثالث من أسس البناء الأخلاقي وهو الأمانة. تحدثت في لقاءات مطولة عن الأمانة، أذكر فقط لأننا لازلنا نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، وأنا لا أدري، إنه لتقدير من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى أن نتوقف عن الحديث عن الأمانة، وكنت في آخر حلقة أتحدث عن إسناد الأمر إلى غير أهله. هل تذكرون؟ هل تتذكرون؟ كانت آخر حلقة لنا في هذا البرنامج قبل أحداث الثورة، وأنا أتحدث عن الأمانة، وقلت الجوارح أمانة، والعبادة أمانة، والعلم أمانة، والكلمة أمانة، وإسناد الأمر إلى أهله أمانة، لأن إسناد الأمر إلى غير أهله صورة من صور الخيانة. ويشاء ربي جل جلاله ويقدر أن يكون أول لقاء لنا بعد هذه الأحداث التي مرت بها بلادنا ولا زالت تعيشها وتحياها، أن نواصل الحديث في هذه الأمانة العظيمة، أمانة الولاية، أمانة الحكم، أمانة المسؤولية، أمانة المناصب العامة والمناصب الخاصة. نعم، سأطيل النفس في هذا الشق وفي هذا الجانب من جوانب الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن: وهذا هو اختياري لمعنى الآية. قال: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. فجوارحك أمانة، وعلمك أمانة، ومالك أمانة، ومنصبك أمانة، وكرسيك أمانة، وكلمتك أمانة، وزوجتك أمانة، وأولادك أمانة، وكل ما أنت فيه من ابتلاء سواء كان بالخير أو بالشر فأنت عليه مؤتمن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن تعال معي لنتحدث عن هذه الأمانة العظيمة، أمانة الولاية، أمانة الحكم. هل تعلم أن من أبشع صور الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين أن نولي الأمر إلى غير أهله وأن نسند الأمر إلى غير أهله؟ قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تعال معي أخي الحبيب وأختي الفاضلة، هل تعلم أن هذه الآيات الكريمة قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة، زادها الله تشريفا، وتقدم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليتسلم أو ليأخذ مفاتيح الكعبة من بني شيبة، وأراد العباس بن عبد المطلب أن يجمع إلى السقاية سدانة البيت، أراد أن يجمع إلى السقاية سدانة البيت، أراد أن ينال هذا الشرف الكبير، أن ينال شرف السقاية لحجاج بيت الله الحرام، وأن ينال شرف السدانة، يفتح البيت ويغلق البيت ويدخل من شاء ويخرج من شاء. وأخذ المفاتيح من بني شيبة الذين كانت مفاتيح البيت بأيديهم. لا إله إلا الله. فنزل قول الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح البيت الحرام وردها، ورد المفاتيح أو مفتاح البيت إلى بني شيبة، وقال خذوها يا بني شيبة تالدة متلدة إلى يوم القيامة، لا ينازعكم فيها إلا ظالم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما أروع الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وما أشرفه وما أصدقه وما أطهره وما أكرمه وما أوفاه. إنه الأمين الذي علم الدنيا معنى الأمانة، إنه الأمين الذي حرم كل أنواع الخيانة، إنه الأمين الذي حرم كل أنواع الخيانة، فلا خيانة أبدا ولا بطرفة عين في دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجمل ما قرأت من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه النسائي وابن سعد وغيرهما بسند صحيح بمجموع طرقه، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم أتى بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، يعني قال للصحابة لو رأيتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، وإذ به بأبي وأمي وروحي يفاجأ بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقف أمام عينيه وبين يديه، وإلى جواره عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد ثم أعرض عنه، فقال عثمان رضي الله عنه بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد ثم أعرض عنه، فقال عثمان بايعه يا رسول الله. فمد الوفي الذكي التقي النقي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وبايع عبد الله بن سعد، ثم انصرف عبد الله بن سعد. فالتفت النبي إلى الصحابة رضي الله عنهم وهو غاضب وهو يقول أوما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا والله ما ندري يا رسول الله، يعني ما كناش نعرف بأنك تريد منا أن نقتله، والله ما ندري يا رسول الله، فهل أومأت إلينا بعينك؟ هل أعطيتنا إشارة بعينك لنقتله؟ فهل أومأت إلينا بعينك؟ فقال الوفي الأمين ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. فهو الأمين الذي علم الدنيا الأمانة، وهو الأمين الذي حرم الخيانة بكل صورها ولو كانت نظرة عين عابرة. خائنة فهي خيانة في دين النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، ما عرفت الأرض أأمن من محمد بن عبد الله، وما عرفت دينا أمينا كالإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماء وأهل الأرض، إن الدين عند الله الإسلام. من أعظم هذه الأمانات الولاية، الولاية هذه أعظم الأمانات، الولاية العامة، الحكم، الخلافة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع يعني الحاكم أو الخليفة، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذه أولى الولايات وأعظمها، وأضخم المسؤوليات وأخطرها. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بل من ولاه الله جل وعلا ولاية عامة كانت أو خاصة فخان هذه الأمانة وهذه الولاية فالجنة عليه حرام. ليس هذا اجتهادا مني، بل هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا نداء أوجهه لكل من غرق في بحور الفساد في المدة والسنوات الماضية، لكل من غش رعيته، لكل من غش أمته، لكل من غش شعبه، لكل من نهب قوته، لكل من امتص دماء شعبه. هذه نصيحة أوجهها لهم جميعا الليلة من الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا من تتمسك بالكرسي الزائل، يا من تستمتع بسفك دماء شعبك من أجل منصب ثان، هل فكرت يوما في الجنة؟ هل فكرت يوما في القيام بين يدي الله جل وعلا للسؤال عن كل قطرة دم سفكت بسببك ومن أجلك؟ هل فكرت؟ ورب الكعبة، يا مسكين يا مسكين يا مسكين، دنياك مهما عظمت فهي حقيرة، ودنياك مهما طالت فهي قصيرة، لأن ليلك مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن عمرك مهما طال لابد من دخول القبر. لماذا؟ لماذا لا نسمع الآن كلمات صادقة واضحة من كل من غش رعيته، من كل مسؤول، سواء كان رئيسا أو حاكما أو رئيسا لحكومة أو وزيرا أو مسؤولا في حزب؟ لماذا الآن لا ترجع إلى الله جل وعلا؟ لماذا لا ترد الحق إلى أهله؟ فهذه هي الخطوة العملية الأولى للتوبة الصحيحة. نعم، للتوبة الصحيحة، فأنا لا أهرف بما لا أعرف. نعم، ليس من حق أي أحد أن يغلق باب التوبة، باب الرحمة، باب الرجاء في وجه أي أحد مهما كان جرمه ومهما كان ذنبه. نعم، إن كان عليه حق للعباد، لرعيته، لشعبه، فليعلم أن الخطوة العملية الأولى على طريق التوبة الصحيحة أن يرد الحق لأهله. إن سرق مالا أو نهب مالا فليرد هذا المال إلى الشعب، فليرد هذا المال إلى الأمة. أما أن يسرق من قوت الشعب مثلا 10 مليارات ثم يقول أنا مستعد أن أرد مليارا، هذا ظلم، هذا لا يليق. ثم لما التمسك بالدنيا ولو كانت بالباطل والحرام بعد كل هذا، بعد ما فقدت كل شيء؟ بأي عقل نفكر؟ أنا لا أريد من أي أحد أن يغلق باب التوبة في وجه أي أحد، ليس من حقي ولا من حق أي مخلوق على وجه الأرض. باب التوبة لا يغلق أبدا بين العبد وبين ربه في أي ساعة من ليل أو نهار، مهما كان جرمه ومهما كان ذنبه. المهم أن يحقق شروط التوبة. أول شرط الإخلاص، أي أن تتوب لله، مش من أجل مكانتك ولا من أجل وجاهتك ولا من أجل أنك قد أهنت بين الخلق ولا بين البشر، بل لله جل وعلا. أن ترد الحق إلى أصحابه، إن كان مالا رددته، وإن كان حقا رددته، وإن كانت غيبة أو نميمة فاستغفر الله عز وجل، وادعو الله لمن اغتبتهم أو أسأت إليهم. فأنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية لا أرى أن كل من اغتاب أحدا أن يذهب إليه ليقول له لقد اغتبتك فسامحني، فأنا لا أوافق على هذا ولا أقبل هذا. وإنما إن كنت قد أسأت لأخيك فاستغفر الله لك وله، وادعو الله عز وجل له، واذكره بخير في ذات المجلس الذي ذكرته فيه بشر أو بسوء. فالإسلام ما جاء إلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. ومن المفاسد العظيمة أن تذهب لتجرح مشاعر أخيك بعد أن جرحته مرة سابقة لتقول لقد اغتبتك فسامحني. فاستغفر الله لك وله، وادعو الله لك وله، واثني على أخيك خيرا في المكان الذي أسأت إليه فيه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أميل جدا بقلبي وقالبي إلى هذا الكلام البديع النفيس الذي هو مقتضى المصلحة الشرعية التي جاءت بها شريعة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن تندم، وهذا هو الركن الثالث، فالندم ركن التوبة الأعظم. وأن تقلع عن الذنب كله، وأن تطيع الله تبارك وتعالى وتعمل صالحا لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبلك وأن يغفر لك. نعم أيها الأفاضل، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام على كل غشاش، على كل خائن، خائن لرعيته. تذكرون أنني ذكرت قبل ذلك مرارا في قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قلت يأتي يوم القيامة كل من سرق شيئا يحمله على كتفيه على رؤوس الخلائق في يوم الفضيحة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وقلت بالحرف، وقلت بالحرف، من سرق بيضة يأتي وهو يمسك هذه البيضة، ويأتي من سرق شاة يحملها على كتفيه، ويأتي من سرق جملا يحمله على كتفيه. قلت ويأتي من سرق بنكا، ثم قلت ويأتي من سرق دولة، ويأتي من سرق أمة. وقد سمعنا وقرأنا ما يمزق القلوب الحية من صور عفنة من صور الخيانة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ ولطالما ذكرت بحديث الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مستدرك الحاكم ومسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. صدقت يا سيدي، لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كأنه بأبي وأمي وروحي يشخص ويجسد لنا واقعنا الذي نعيشه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من الأمانة أيها الأفاضل أن نقدم الأكفاء. بعد الولاية العامة يجب أن نختار للولاية العامة الأمين الكفء. واعلموا يقينا أن تقديم غير الأكفاء علامة من علامات الساعة. هل تدبرتم هذا الكلام؟ أقول إن تقديم غير الأكفاء علامة من علامات الساعة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس، فقال الرجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب الأعرابية ولم يلتفت إليه. وفي الحديث لما قضى النبي حديثه سأل هو عليه الصلاة والسلام عن السائل، وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ أين الرجل الذي سألني عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، أو ها أنا ذا يا رسول الله. الرجل بيسأله بيقول له: متى الساعة؟ القيامة هتقوم إمتى؟ وبعض الناس يتساءل الآن بسبب زلزال اليابان، وبسبب ما يحدث الآن في الأمة العربية والمنطقة كلها، يقول: هل يعني اقتربت الساعة؟ سئلت فعلا: هل اقتربت الساعة؟ هل اقتربت القيامة؟ والجواب حتى يعني أطمئن إخواني وأخواتي، لا علاقة لهذه الأحداث بالساعة أو بالقيامة. فلقد قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهتين. فلا علاقة لهذه الأحداث بالساعة، حتى لا نسقط الآيات والأحاديث على الواقع إسقاطا خاطئا، وهذا ما يسميه علماء الأصول وفقهاؤنا بتحقيق المناط. فليس هذا من باب تحقيق مناطات الأدلة القرآنية والنبوية على الواقع الذي يجري في شيء. الشاهد أيها الأحبة، النبي سأل عن الأعراب اللي بيسأل عن الساعة، قال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأعرابي ده رجل فقيه سبحان الله. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ الرسول بيقول له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالأعرابي يسأل سؤالا في غاية الفقه والبلاغة والفهم، فبيقول له: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم بالله لقد وسد الأمر إلى غير أهله، وأنا أقسمت بالله على هذا قبل الثورة مرارا. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد وسد الأمر إلى غير أهله. الأمة التي لا تختار للولاية العامة حاكما تتوفر فيه شروط الإمامة أمة وقعت في الخيانة. أكرر: الأمة التي لا تختار للإمامة والولاية العامة إماما أو حاكما تتوفر فيه شروط الإمامة أمة وقعت في الخيانة. والأمة التي لا تختار الأكفاء الصالحين المصلحين الوظائف الأخرى والولايات الصغيرة والخاصة وليست العامة، الأمة التي لا تقدم الصالحين المصلحين الأكفاء لهذه المناصب أيضا في الأمة أمة وقعت في الخيانة. مفيش مجاملات. ولكن يجب أن يكون هذا التقديم بعدل، مش بمجاملات ولا بمحسوبيات ولا لمجرد قرابة إطلاقا، وإنما بعدل. لابد من توفر شروط في من يتقدم لكل ولاية مهما كان حجمها، سواء كانت الولاية العامة أو الولايات الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والخطيب في تاريخ بغداد والبيهقي في السنن الكبرى، وقال الحاكم في المستدرك: صحيح على شرط الشيخين، ولكن من باب الأمانة حين تتبعت سند الحديث فيه حسين ابن قيس وهو ضعيف، وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك هناك من رجح أن يكون هذا موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت يصح موقوفا على عمر ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا، من ولي من أمر المسلمين شيئا، سواء كان هذا الوالي واليا عاما يعني إماما أو حاكما، أو واليا خاصا يعني رئيسا للوزراء أو رئيسا لحكومة أو وزيرا أو مديرا عاما أو مديرا لمدرسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم في أي شركة أو حتى أبا لأسرة، أيا كان حجم المسؤولية وأيا كان حجم الولاية. قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد في المسلمين من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، قال ابن عباس: لا تخونوا الله بتضييع أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. هذا كلام السلف رضوان الله عليهم لمعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد في المسلمين من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش أبدا يعطي هذه الولايات الخاصة، يعني ولاية إمارة، ولاية بلد من البلدان، مدينة من المدن، ما كانش يعطي هذه الولاية أبدا لأي أحد من الصحابة، من الصحابة الذين زكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يعطي هذه الولاية لأي أحد سألها أو طلبها. أنا يعني أعجب غاية العجب لأولئك الذين يتسابقون ويتسارعون على هذه المناصب وعلى هذه الكراسي، ورب الكعبة إنها لأمانة، إنها لأمانة ثقيلة. أبو ذر، تعرف من أبو ذر؟ أبو ذر الصحابي الجليل، إمام الزهد، إمام الورع، لا أقول إمام الحلال والحرام، لا، إمام الزهد، إمام الورع. ناهيك عن إمامتي في الحلال والحرام، ناهيك عن إمامتي في العلم والعمل. أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه حين ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ مش هتعطني إمارة ولا ولاية؟ ألا تستعملني؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه أو منكبيه وقال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والله أنظر نظرة إشفاق والله العظيم على إخواننا الأفاضل الذين يتسابقون ويتسارعون على مثل هذه الكراسي وعلى مثل هذه المناصب، لو أجبروا عليها وقدموا لها ودفعتهم الأمة إلى هذه الولايات والمناصب نفعا أعانهم الله إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أن أنفق أنا الملايين من الجنيهات وأن أوظف ديني وأن أوظف مكانتي بل ومرؤتي بل وماء وجهي بل وربما أتخلى عن ثوابت وعن أصول وعن أركان من أجل هذه الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، فوالله الذي لا إله غيره إنه لخذلان وخسران في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله ألا يخذلنا وإياكم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، إنا لنولي أمرنا هذا من طلبه. يريد هذه الأحاديث تبلغ يعني من يسارعون ومن يتسابقون ومن يتصورون أنها طرطة وأنها مغنم، كل نريد أن يأخذ قسطا من هذه الطرطاية وقسطا من هذه الغنيمة وقسطا من هذه الكعكة. يا إخواننا مصر مش عزبة، مصر مش تكية، مصر مش عزبة ولا تكية، الكل يتسابق الآن ويجري الآن للحصول على نصيبه من هذه الطرطاية الجميلة الغنية، ولا للحصول على نصيب من هذه الكعكة الثمينة. لا، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل اتق الله، اتق الله واعلم أن مصر الآن ليست في حاجة إلى من يحثون عن الأخذ والتقطيع والتمزيق، بل في حاجة إلى من يقدمون وإلى من يبذلون، إلى من يقدم لمصر الآن ولأهلها العطاء. يا إخواني مصر الآن تتعرض لمرحلة من أحرج المراحل، وأنا لا أدري يعني ما تمر به بلادنا الآن بعد الاستفتاء، يسبب لي تخوفا كبيرا جدا، تخوفا كبيرا جدا حقيقة. يعني لماذا أيها الأفاضل نثير مثل هذه النعرات؟ لماذا نريد أن نحدث فتنة أخرى من نوع جديد باسم الدين؟ باسم الدين لا إطلاقا. أنا قلت نحن نحترم جميعا من يقول نعم ومن يقول لا، لا نكره أحدا على الإطلاق، ولكن كما ذكرت كما أن للآخر الحق في أن يطرح وجهة نظره وأن يطرح رأيه بحكمة وباحترام للآخر، فمن حقي أنا أيضا أن أطرح رأيي باحترام للآخر كذلك. ليس من حقي أن أرغم الآخر على أن يتبنى رأيي، وليس من حق الآخر أن يرغمني على أن أتبنى رأيه. إذن أين هذه الحرية وأين ديمقراطيتكم التي طالما ناديتم بها طيلة السنوات الماضية؟ لا نريد أن نمزق بلدنا بسبب هذه العصبيات وبسبب هذه النعرات الآن، ولا ينبغي على الإطلاق أن نقول بأننا يعني مارسنا إرهابا فكريا دينيا على أناس ليقولوا نعم، وأن الآخرين مارسوا إرهابا فكريا تحرريا أو حتى دينيا على أناس ليقولوا لا، ونحدث هذه الفتنة التي لا تتحملها بلدنا على الإطلاق الآن. أنا عبرت عن رأيي بأدب وأنت عبرت عن رأيك بأدب، وتركنا الخيار لهذا الشعب العبقري الذكي الذي لا يستطيع أحد أن يخدعه أو أن يضحك عليه. لماذا لا نحترم اختيار الشعب؟ لماذا لا نحترم إرادة هذه الجماهير الذكية التي خرجت لتعبر عن آرائها بمنتهى الحرية بلا ضغط ولا إرهاب؟ ما لا حرج على الإطلاق. أنت حضرتك معلق يافطة بتقول نعم للتعديلات، وأنا معلق يافطة بقول لا للتعديلات، لا حرج، ما وجه الحرج في ذلك؟ المهم ألا تكرهني أنا على أن أتبنى رأيك أو أن أتبنى طرحك، لا تكرهني، على ذلك على الإطلاق، وأنا لا أكرهك على ذلك على الإطلاق. لا ينبغي يا إخواني أن نحدث من كل منحة يعطيها الله لنا ومن كل فضل يسوقه الله لنا، لا ينبغي أن نحوله إلى محنة على بلدنا. هذا ليس منطق العقلاء وليس منطق الحكماء. دعوا هذا الشعب يختار، والشعب أذكى من أن يضحك عليه أحد مهما كان قدره ومهما كان وزنه، سواء كان فردا أو شيخا أو عالما أو حزبا على الإطلاق. بل يجب على الكل أن يطرح في هذا الجو الرائع وفي هذا العبير الشذي العبق من عبير الحرية، فليعبر كل واحد عن رأيه بأدب وباحترام للآخر. أنا أعجب، لقد أنفقت أموال ضخمة جدا من أجل أن يقول الناس لا. أليس من حقي بأدب وتقدير واحترام مني للآخر أن أتحرك أنا أيضا لأقول نعم؟ أليس من حقي؟ لقد أنفقت أموال في إعلانات ضخمة جدا بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف، ولم ننكر ذلك على الإطلاق. افعل ما شئت، عبر عن رأيك بالطريقة التي تريد، ما دمت لا تحتقر رأيي ولا تحتكر رأيي لا حرج، هذا ما نريده الآن. ولندع الحكم في النهاية لهذا الشعب، هذه الأمانة وهذا ما كنا ننادي به، وإلا فنحن الآن نقع فيما كنا نحذر منه. وأود أن أقول مصر للجميع، مصر بلد الجميع، مصر ليست بلدا لطائفة دون طائفة، وليست ملكا لأحد دون أحد، بل مصر ملك لأهلها، ملك لمواطنيها من المسلمين ومن الأقباط. أقول ذلك بأعلى صوتي وملء فمي، ولا ينبغي على الإطلاق، وأكرر وأؤكد، لا ينبغي لأي طائفة من طوائف الشعب، لا من العلمانيين ولا من الليبراليين ولا من الأقباط ولا من أي طائفة أن تخاف من الإسلام أو أن تخشى من الإسلاميين. ولا ينبغي على الإطلاق أن نحاكم الإسلام كدين وكمنهج يتسم بالعدل وعدم الظلم والحكمة والرحمة. لا يجوز أن نحاكم الإسلام كمنهج وكدين يحفظ للأقباط حقوقهم ويحفظ للمسلمين حقوقهم ويحفظ للآخرين الذين يتعاملون معنا في الداخل والخارج حقوقهم. لا ينبغي أن نتهم هذا الإسلام وهذا المنهج العظيم، حتى وإن أخطأ بعض المنتسبين إلى هذا الدين وبعض المنتسبين إلى هذا الإسلام العظيم. فمن الظلم أن أحاكم منهجا ربانيا نبويا سماويا لخطأ بعض المنتسبين إليه في القول أو حتى في الفعل أو حتى في السلوك، هذا لا يليق أيها الأفاضل. لا تخشوا من الإسلام. البعض يصور الإسلام الآن على أنه دين مصاص للدماء، دين جالس مستعد لقطع الأيدي ومستعد لجلد الظهور ومستعد لرجم النساء ورجم الزناه ورجم الزواني ومستعد. يصور الآن الإسلام على أنه الفزاعة وعلى أنه البعبع وعلى أنه المخوف، ورب الكعبة الإسلام دين العدل ودين الرحمة. لا تتصوروا حتى الحدود، لا تتصوروا الحدود بهذه البشاعة التي تصور الآن في وسائل الإعلام. لا تتصوروا الإسلام ولا حتى الحدود بهذه البشاعة. أولا من الظلم أن نختزل الإسلام العظيم في الحدود، من الظلم أن نختزل الإسلام العظيم بعقيدته بعبادته بأخلاقه بسلوكه بمنهجه بمعاملاته. لا ينبغي أن نختزل هذا الإسلام في الحدود. الحدود من الإسلام، لا نستحي منها ولا نضع رؤوسنا في التراب في الرمال كالنعام حرجا ولا خجلا ولا حياء من الحدود التي بينها كتاب ربنا وبينها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا نستحي أبدا، بل أقول بأعلى الصوت وملء الفم، مسلمون لا نخجل، لا نخجل من إسلامنا ولا نخجل من هويتنا ولا نخجل من قرآننا ولا نخجل من سنة حبيبنا ونبينا، بل نعتز بهذا الإسلام العظيم ونعتز بهذا الدين، ونحمد الله أن جعلنا من المنتسبين إليه يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وسأبين إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاءات مقبلة بإذن الله للضرورة محاسن الشريعة، وسأبين فزاعة الحدود وكيف وضع الإسلام للحدود هذه الضوابط الشديدة الشديدة الشديدة، حتى لا تصور أحد أن الإسلام قابع لامتصاص الدماء ولقطع الرقاب ولقطع الأيدي ولجلد الظهور وللتعزير وللتغريب إلى غير ذلك. لا ورب الكعبة، هذه صورة خاطئة. وأرجو من المنصفين ومن العقلاء ومن الحكماء الذين يتحدثون من غير المسلمين أو من غير الإسلاميين، وأنا الحقيقة لا أحب هذا، فأنا يعني أحكم على الأمة كلها بالإسلام، أحكم على أمتنا من المسلمين بالإسلام. لكن على أي حال إن ارتضينا هذا التقسيم الآن لنفرق بين عامة المسلمين وبين العلماء والدعاة الذين يتحدثون في الإسلام فلا مشاحة في الاصطلاحات. المهم أيها الأفاضل أن نعلم علم اليقين أن الإسلام ليس فزاعة، وأن شريعة الله المحكمة العادلة الرحيمة ليست فزاعة، ويجب على علمائنا الآن وعلى دعاتنا في هذه المرحلة الشديدة الحرج أن يخرجوا على الفضائيات وفي كل وسائل الإعلام ليلموا الشملة، ليضمضوا الجراح، ليطمئنوا الناس، لا ليخوفوا الناس، ولا لنفزع الناس من الإسلام ولا من منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الحكمة، وأن يرزقنا البصيرة، وأن يرزقنا السداد والتوفيق، وأن يلم شمل هذه الأمة، وأن يحفظ مصر، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هقول الحديث وهكمل إن شاء الله في ذات الموضوع في الحلقة القادمة يوم الأربعاء المقبل بإذن الله، لأن الموضوع جليل ومهم، وشاء ربي وقدر بعد هذه الأحداث أن أتحدث فيه بتقديره سبحانه. يعني أنا ما اخترت هذا، وإنما هو تقدير العزيز الحكيم العليم جل جلاله. فسأطيل النفس في شروط الولاية وفي من ينبغي أن يتقدم الولاية، لكن أذكر فقط بحديثين، أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وأذكر أيضا بحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها، يعني دفعك الناس ونصبك الناس وقدمك الناس واختارك أهل الحل والعقد، أهل الفضل، أهل الخلق، أهل الدين، أهل المروءة، أهل العلم وغيرهم من أهل الفضل في الأمة. فأنا لا أقصر الفضل على العلماء، لا والله أبدا أبدا، ولا أقول بذلك عاقل، هم من أهل الفضل وهم رأس في الفضل، لكن لا يحرم الآخرون من الفضل. فالأمة مليئة بالفضل والفضلاء، مليئة بالشرف والشرفاء، مليئة بالفضل والفضلاء، مليئة بالعفو والعافين، مليئة بالكرم والكرماء. أمة النبي محمد أمة العطاء، أمة الفضل، أمة البركة، أمة الخير، أمة أنا عاشق لها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها شرفا وكرامة. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. الله، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، يعني إن قدمتك الأمة وقدمك الناس واختارك أهل الفضل في هذه الأمة أعانك الله تبارك وتعالى على هذه الأمانة وعلى هذه المسؤولية الكبيرة. فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أنت سعيت لها وبذلت من أجلها المال بل الملايين، وبذلت من أجلها ماء وجهك، بل ولا أبالغ ورب الكعبة إن قلت هناك من يبذل من أجل هذه الكراسي والمناصب، هناك من يبذل دينه، والله هناك من يفرط في دينه. لكن إن شاء الله في المرحلة القادمة يعني ألمح خيرا كثيرا وألمحوا يعني أملا يتلألأ كنور الفجر الصادق، ولا أتصور أن عاقلا بعد ذلك يضطر بعد نسيم الحرية وشذاه الذي هب علينا بفضل الله جل علاه، لا أتصور أن أحدا يفرط من أجل الوصول إلى كرسي زائل ومنصب فان. رأينا نتيجة الحصول عليه بالظلم والفساد والقهر والاستبداد وأكل الحرام وسفك الدماء وامتصاص الدماء وظلم البراء، لا أتصور أن عاقلا عنده ذر من العقل بعد هذه الأحداث التي مرت بها بلادنا وتمر بها أمتنا المسلمة وأمتنا العربية، لا أتصور أن أحدا بعد اليوم يفرط في دينه من أجل الحصول على كرسي زائل ومنصب فان بالظلم والحرام والبطش والبلطجة إلى غير ذلك من هذه الأساليب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عاوز أقول يا إخواني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال هذا الكلام الذي ذكرته أنفا وقلت يصح مرفوعا لعمر موقوفا على عمر رضي الله عنه، سن لنا هذه القاعدة الجميلة وطبقها تطبيقا رائعا تطبيقا رائعا، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. يا رب أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزقها الحكام الصالحين المصلحين، وأن ترزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن تحمي هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أنت ولي ذلك والقدر عليه. وأسألك يا رب باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تحفظ أهلنا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم أمنهم في أوطانهم وعلى أرضهم يا أرحم الراحمين، احفظ شيوخهم وآباءهم وأطفالهم ونساءهم وبناتهم. وأسألك أن تحفظ أهلنا في اليمن، اللهم احقن دماء أهلنا في اليمن، اللهم أمنهم في أوطانهم وعلى أرضهم وفي بلادهم، اللهم نجهم من الظالمين ومن شر المفسدين، واحفظ أهلنا من أهل السنة يا أرحم الراحمين في بلاد البحرين، واحفظ أهلنا في بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واحفظ أهلنا في سوريا من كل مكروه وسوء. اللهم إني أسألك أن ترفع الغمة عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترد الحق إلى أهله ردا جميلا، وأن ترفع الظلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الكريمة، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وموعدنا بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم مع التفسير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن والسنة، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.